السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، هذه حلقة جديدة من هذه الحلق والمحاضرات النافعة بإذن الله جل وعلا لما يهمنا فيما تقوم به عباداتنا وتصلح به صلواتنا، وذلك حسب المسلم أن يكون حريصا عليه، لأن ذلك بلغته في هذه الدنيا وصلته بربه جل وعلا في هذه الحياة. فنسأل الله أن يعيننا على صلته وأن يصلنا برحمته. كنا تكلمنا عن مسائل متعلقة بصلاة أهل الأعذار من صلاة المريض، ومن في حكمه ممن تعذر عليه بعض الإتيان بالأركان كالمصلي في السفينة أو في الطائرة أو في الحافلة في بعض الأحوال التي قد يتعذر عليه أن ينزل فيصلي على حاله المعتادة. وكان بقي مسألة من هذا الباب هي ختام هذا، يعني صلاة المريض، وننتقل إلى العذر الثاني وهو صلاة المسافر، وهو أن المرض كما قال المؤلف رحمه الله ليس عذرا وحده لترك هذه الأركان، ولذلك لترك الأركان أو الصلاة على الراحلة، ولذلك قال ولا تصح الصلاة على الراحلة لمرض وحده دون عذر مما تقدم، يعني دون عذر من أنه يعجز عن النزول، أو دون عذر من أنه يحتاج إلى ذلك لقول طبيب لأنه سبب برأة، أو لغير ذلك من الأشياء التي ذكرها المؤلف والتي تقدم ذكرها فيما مضى من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ولذلك أعاد ما يتعلق بالسفينة على نحو مما يتعلق بالمريض، قال ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبلا ويدور إلى القبلة كل من حرفت السفينة بخلاف النفل. يعني الأصل بالسفينة أنه يصلي قائما أو قاعدا أو نحو ذلك، فإذا تعذر عليه ذلك فإنه يصلي على الحال التي يستطيع، مع ملاحظة أن الأشياء التي يقدر عليها ويستطيعها فإنه يفعلها قدر استطاعته. ولذلك قال ويدور إلى القبلة كل من حرفت السفينة بخلاف النفل. أما لو كان في صلاة نفل فإذا كان في الطائرة أو في السفينة أو على راحلة أو حافلة أو نحو ذلك فإنه لا يحتاج إلى شيء من هذا. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته في السفر أينما توجهت به، وهذا حديث ابن عمر المتفق على صحته. بهذه المسألة نكون قد أنهينا ما يتعلق بالكلام على صلاة المريض ومن في حكمه. وقد قلت لكم كثيرا أنه من المناسب جدا أن لا يختم الحلقة ونحوها بمسألة منفصلة، بل لو كانت متعلقة بما قبلها فإن ذلك مفيد للطالب بأن يربط ما تقدم بما يأتي، وأن يكون ذهنه متسلسلا في ذلك منضبطا عليه، فإنها لا يكون أتم له وأعون له على استيعاب ما يلقى إليه ويدرسه في مثل هذه المستويات. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل في قصر المسافر الصلاة، يعني هذا ما يتعلق بعذر السفر وكونه سببا للتخفيف في بعض المسائل. فالقصر في السفر دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، فالأدلة من الكتاب قول الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وجاءت الصلاة في النبي صلى الله عليه وسلم قصرا في السفر من الأدلة القولية أو الفعلية. فالقولية كما جاء في الحديث صلاة المسافر ركعتان عند مسلم في صحيحه، وأيضا الفعلية فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في أسفاره. لقائل أن يقول هذه الآية تقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهل سأل أحدهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن ذلك؟ فقال كنت قد استشكلت ذلك فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إننا أمنا فكيف نقصر؟ قال صدقة تصدق الله بها عليكم. فكان ذلك رخصة لمن كان خائفا أو كان آمنا على حد سواء، لأنها رخصة من الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام. عندهم أنه لا بد أن يكون سفرا، والسفر سمي سفرا لأنه مما يسفر به الإنسان عن بلده ويخرج عن قريته ونحو ذلك، وأن يكون قد نواه بمعنى أنه لو خرج يتدرج حتى قطع مسافة كمسافة السفر فإنه لا يعتبر ذلك مسافرا يستبيح القصر وأحكام الرخصة التي أنيطت بالمسافر، وإنما لا بد أن يكون نوى سفرا. وأن يكون هذا السفر مباحا، أما لو كان محرما فإنه لا يجوز. والسفر المحرم ليس المقصود بذلك أن يحصل منه عصيان في سفره، ولكن أن يحصل له عصيان بسفره. يعني إنسان سافر وهو يسمع بعض الأغاني أو يغتاب في أثناء طريقه، فهذه معصية وينبغي له أن يتنبه لها وأن يستغفر الله منها، لكن ليس هذا عاصم بسفره، وإنما هو عاصم في السفر. فمحل كلام الفقهاء أن يكون عاصم بالسفر. من العاصي بالسفر؟ كالذي سافر ليقتل شخصا، أو سافر ليبيع أو يشتري بالربا، أو سافر للمجون والفساد والخنا، فهذا يعتبر سفره محرما، لا يجوز له أن يقصر الصلاة. كذلك قالوا بالسفر المكروه، وهو الذي يتكتر قالوا من الدنيا أو نحو ذلك، وهو لا يحتاج إليها، وذكروا له أمثلة. وإن كان المكروه أخف من المحرم، لكن المحرم في قول جمهور أهل العلم بأنه ليس محلا للرخصة، لأن الله جل وعلا جعل ذلك فسحة ورخصة للإنسان، ومثل الذي سافر سفرا محرما لا يترخص بهذه الرخص. وهذا هو مذهب الجمهور، خلافا لبعض أهل العلم الذي يرى بأن القصر في السفر عزيمة، فبناء على ذلك لا يفرق بين عاصم بسفره أو عاصم في نعم. قال ولو لنزهة وفرجة، كذلك لا يختلف الحال بين أن يكون السفر لأجل الطاعة كالسفر للحج أو العمرة أو صلة القرابة أو نحوه، أو الصاحب والصديق أو الزيارات في الله، أو كان ذلك للفرجة والنزهة، كما لو سافر الإنسان بأهله وصبيته يتنزه ويتفرج على الأوطان والديار، فإنه تناط به الرخصة ويجوز له القصر، أو سافر إلى البرية ليتمتع بها ونحو ذلك. هل كل سفر يكون محل القصر أو هو سفر دون سفر؟ ذكرنا الأول أن يكون السفر مباحا، والثاني هو المسافة، فلا بد أن يبلغ مسافة محددة وهي 4 برد، فلا يقصر فيما كان أقل من ذلك. من أين لكم التحديد؟ ومن أين قلتم بهذه المسافة؟ قلنا بهذه المسافة لأنها هي التي جاءت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء عن ابن عباس وعن غير واحد من السلف والصحابة أنهم قالوا يقصر فيما كان من مكة إلى عسفان، أو من مكة إلى جدة أو نحو ذلك. وهذه المسافات هي 4 برد، والبريد هو 4 فراسخ، والفراسخ 3 أميال، والميل يقولون بأنه 6000 ذراع أو 12000 قدم، ويقولون بأن الذراع 24 أصبعا معترضا، والأصبع 6 شعرات، ويذكرون في ذلك تفصيلات. إنما أقول مثل هذا الكلام ليعلم دقة أهل العلم رحمه الله في وصف هذه المسائل التي يريدون بها تحصيل براءة الذمة وإيقاع العمل على الوجه المشروع دون ما زيادة أو دون ما إخلال أو نقص أو عدم إكماله على وجه ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. لقائل أن يقول هل يقصر الآن من مكة إلى جدة؟ نقول لا. طيب جاء عن ابن عباس أنه قال من مكة إلى جدة لأنها كانت في هذا أبعد فيما مضى، أما الآن امتدت جدة كثيرا وامتدت مكة كثيرا، فكانت المسافة بينهما أقصر مما كان فيما مضى، فبناء على ذلك لا بد أن تعتبر نحو من هذه المدة وهي المسافة وهي 4 برد. إذن لو كان السفر دون ذلك، كما لو خرج الإنسان من مثلا الرياض إلى العمارية تبعد عنها 20 كيلو أو نحو ذلك، فإنه لا يقصر. لو خرج من بلده إلى بلد أخرى فإنه في العرف وفي اللغة يسمى سفرا، لأنه أسفر خرج من البلد، لكنه ليس السفر الذي تناط به الرخص، وهو السفر الذي يسمى عند الفقهاء السفر الطويل أو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وهو المحدد ب4 برد أو ب48 ميلا، وهو ما يساوي يعني 75 كيلو بالاعتبارات الحالية، وهما متقاربان. قال برا وبحرا، يعني سواء كان في البر أو في البحر، باعتبار أن البحر يكون المشي فيه أقل فيما مضى، أطول من المشي في البر، فهما سواء. وقال وهي يومان قاصدان، سواء عبر باليومان أو بيوم وليلة، باعتبار أن الليلة تساوي اليوم، فيقولون بأنهما يومان قاصدان، يعني يمشى فيهما مشيا قاصدا غير مستعجل ولا يعني مستوفز، فإنه في ذلك يكون يقطع مسافة أطول. فالمعتبر هي ما كان الناس يقصدونه أو يسافرون إليه قصدا، ويكونوا بذلك يعني معتدلين في سيرهم وفي مشيهم وفي توقفهم وفي قوافلهم. فهذا هو محل السفر الذي تقصر فيه الصلاة. قال: سن له قصر الرباعية ركعتين. ليس كل الصلوات تقصر، وإنما تقصر الصلاة الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، فتصلى ركعتين، وهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم. وهنا لاحظ بارك الله فيك أن المؤلف رحمه الله تعالى قال: سن له قصر الرباعية، بمعنى أن هذا مستحب، بمعنى لو جاء شخص وصلى متما في حال الحضر فإنا نقول بأن صلاته صحيحة مع تركه للسنة. لماذا قلنا أنه ترك السنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره كان يداوم على القصر، فلذلك كانه سنة. لما لم نقل بأن ذلك إذا محرما أو ممنوعا؟ قلنا أولا باعتبار أنه هو الأصل، وباعتبار أن ذلك جاء عن بعض الصحابة، فجاء عن ابن عمر، عن عثمان رضي الله عنه أنه أتم، وأتم الصحابة معه، ولو كان شيئا ممنوعا لم يكن لهم ليتموا، وقد علموا أن ذلك لا يصح. فبناء على ذلك قيل بأنه يتم في هذه الحال، يتم في هذه الحال. قال: بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا. قاله ابن المنذر، هذا على ما ذكرت لك. قال: إذا فارق عامر قريته. إذا فارق عامر القرية، هذا محل ابتداء القصر. متى يشرع المسافر في القصر؟ إذا فارق عامر القرية. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنك إذا كنت في الرياض فخرجت من عامر البلد فإنك تبدأ في القصر، تبدأ أو تشرع في القصر. عامر القرية يعني البيوتات ونحوها وكذلك. يعني على سبيل المثال إذا كنت خارجا إلى المطار، إذا تعديت هذه الجامعة المباركة فقد خرجت من الرياض وعامره. وقولهم عامر البلد لأنه في كثير من البلدان وكثير من القرى والمدن يوجد في أطرافها بيوت متهدمة وربما تستمر مسافات طويلة فلا يعتبر بها. كذلك أيضا يوجد بعض الأحوطة والبساتين والاستراحات ونحو ذلك، هذه أيضا لا تعتبر. بمجرد أنه فارق عامر البلد التي هي السكنة، محل السكنة والبيوتات المجتمعة والمؤتلفة لا التي متفرقة لا اعتبار بها، فإنه يعتبر أنه قد شرع في القصر. وهذا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه لما كان معه عامر بن ربيعة في البخاري، أنه لما خرج من الكوفة شرع في القصر وهم يرون الكوفة، ولما جاءوا راجعين قصروا وهم يرون الكوفة قبل أن يدخلوها، فعلم أنه بمجرد الخروج يستحق الترخص برخص السفر. قال: فقصرنا ونحن نرى الكوفة، وقصرنا حين رجعنا ونحن نراها. فإذا هنا محل الشروع في القصر هو إذا فارق عامر قريته. ولذلك لو سأل سائل هل نقصر في المطار، نقول لا يقال هذا السؤال، وإنما يقال هل المطار داخل البلد أو خارجه. فمن البلدان من يكون مطارها خارج البلد كالرياض، فبناء على ذلك هنا يكون إذا سافر إلى وصل إلى الرياض إلى المطار الرياض ذاهبا أو راجعا فإنه يكون محلا للقصر. أما إذا كان في مكان بحيث يكون المطار داخل البلد فهنا نقول بأنه لا يقصر، كما لو كان مثلا في مطار مثلا جدة، جدة مطارها داخل البلد، فبناء على ذلك نقول بأنه ليس محلا للقصر لمن كان من أهل جدة، أو من كان أما من كان آتيا إلى جدة فينظر هل يقيم فيها أكثر من الإقامة التي تقطع السفر أو لا، فبناء على ذلك نقول له اقصر أو لا تقصر. قال: أو فارق قيام قومه أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين ونحوهم، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا ارتحل. هذا على نحو ما ذكرنا، أنه بمجرد أن يفارق عامر البلد أو عامر الخيام إذا كانت بلدهم خيام كنحو البوادي ونحوهم. قال: ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكماله المسافة. هذه مسألة مهمة ولطيفة، يعني مثلا لو افترضنا أنك خرجت مسافرا، فلما خرجت من عامر البلد وتجاوزت الرياض ب5 كيلو وقف وحان وقت الصلاة فصليتما قصرا ثم مشيت، فلما مشيت جاءك اتصال من والدك بطلب الرجوع إليه لحاجة من الحوائج، أو طلب ذلك أولادك منك، فيقول المؤلف رحمه الله: فإنك إذا رجعت لم يكن لك أن تعيد ما صليته قصرا، وإن كنت لم تمضي سفرا يبلغ 4 بعد، لكنك حينما صليت فإنك صليت مستجمعا لشروط السفر، قاصدا أن تسافر هذه المسافة، وفعلتها على وجه مباح، وما عرض لك من منعك من سفرك لا يمنع صحة الصلاة التي صليتها على ذلك النحو. كما أن الإنسان لو نزل بلد يريد الإقامة بها يوما أو يومين وقصر، ثم عرض له أن يقيم بها شهرا أو أكثر، لا يحتاج إلى أن يعيد الصلاة التي صلاها مقصورة، فكذلك هنا. لكن هنا بعض الناس يذهب مثلا إلى المطار أو إلى محطة خارج البلد يريد يسافر، وهو لا يدري هل يجد أو لا يجد. فهنا نقول في مثل هذه الحالة نقول لا يقصر. لماذا؟ لأنه ليس بمتأكد أنه شارع في سفره. أما لو قال سأبقى في المطار ولو بقيت يوما أو يومين حتى أجد، أو 10 أيام، فنقول له في هذه الحالة اقصر. لكن إذا قال إن وجدت سافرت وإلا رجعت، نقول هنا لا يجوز لك أن تقصر حتى تتيقن أنك شرعت في السفر، أو أن السفر كذلك متيقن، فهنا تقصر. قال: ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة. يعني لو أسلم الكافر في أثناء السفر ولم تبقى إلا مسافة قصيرة، فنقول هذا استحق بمجرد سفره الأول، ولو كان ذلك السفر في حال صغر أو حال كفر أو حال حيض بالنسبة للمرأة. فالمعتبر المسافة مطلقا، سواء كانت لصغير بلغ أو لحائض طهرت ولم يبقى من المسافة إلا مسافة قصيرة. قال: لا من تاب إذن، يعني بخلاف من كان قد سافر سفرا محرما، ثم في أثناء السفر حتى لما لم يبق إلا مسافة قصيرة تاب من قصده، فيقولون بأنه في هذه الحالة لا يترخص، لأن المعتبر في حقه وهو منذ تاب إلى أن يصل هذه المسافة لا تبلغ 4 أبرد، فبناء على ذلك لا يجوز له أن يترخص. قال: ولا يقصر من شك في قدر المسافة. إذا كان الإنسان يقول هل تبلغ 4 أبعد أو لا تبلغ، فنقول هنا في هذه الحالة لا يقصر في تلك الحال، لأن الأصل هو وجوب الصلاة عليه تامة، فلا ينتقل منها إلا بيقين. قال: ومن لم يقصد جهة معينة كالتائه ولا من سافر ليترخص. يعني واحد أكب على وجهه يمشي لا يدري أين يذهب أو أين يصير أو أين يستقر، فهنا يقولون لأن لا يعتبر مسافرا، لأن قد يستقر في مدينة قريبة، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بأنه راكب تعاسيف، فيقولون بأنه لا يترخص. ولا من سافر ليترخص، يعني من قصد السفر لأجل أن يفطر أو لأجل أن يجامع زوجته وهو وقد كان أصبح صائما أو نحو ذلك، فهنا نقول لا يجوز له، لأن السفر إنما جعل لمن سافر أن يترخص، لا أن يترخص الإنسان ويتخلص من أوامر الشرع بمثل هذه الأعمال. قال: ويقصر المكره كالأسير، يعني أن من أكره على السفر فإنه يقصر حتى ولو لم يكن ناويا أو قاصدا له. وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد، يعني لو ذهب مع المرأة مع زوجها وهي لا تدري أين يذهب لكنها تابعة له، فيكون حكمه في جهة السفر، وكذا العبد مع سيده. قال: وإن أحرم في الحضر ثم سافر، أو أحرم في سفر ثم أقام، أتم، لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر. هذا من المؤلف رحمه الله شروع في بعض المسائل التي جاءت على خلاف الأصل. الأصل أن المسافر إيش يقصر، فيذكر بعض المسائل التي قد يتم لعارض من العوارض، كمن كان مسافر لكنه أحرم كبر في حال الحضر ثم سافر، هل يتصور هذا؟ نعم، يقولون في مثل السفينة، لو كبر في أثناء السفينة ولا زالت راسية في المدينة ثم مشت، فيقولون المعتبر هنا حال الحضر، فيتم في هذه الحال فيغلب جانب الحضر. وكذا قالوا: لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا، لأنها وجبت تامة. يعني لو إنسان دخل وقت الظهر وهو في بلده ثم خرج وأراد أن يصليها لما خرج، هل المعتبر حاله التي هو فيها الآن أو هو حال وجوبها؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله أنهم يقولون المعتبر حال وجوبها، وإن كان في رواية ثانية عن أحمد اختارها ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن المحل الكلام أو المعتبر هو وقت الفعل، سبب الوجوب إذا كان قائما عند الفعل فليفعل وإلا فلا. فما دام أنك في حال فعلها قد قام سبب الفعل القصر وهو السفر وأنت الآن مسافر، فإنك لك أن تقصر ولو كانت دخل الوقت وأنت في البلد. قالوا أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها، لأن القضاء معتبر بالأداء. كذلك لو كان نسي صلاة الفجر الاشتغال بالسفر حتى إذا خرج تذكر أنه لم يصلي الفجر، طبعا عفوا هو مثال قاطئ لأنها لا تقصر في الأصل، لكن لو كان نسي صلاة الظهر ثم لما سافر تذكر أنه لم يصليها، فنقول في هذه الحالة بأنه يصليها تامة أربعا لأنها وجبت عليه تامة. قالوا لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع، أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم. كذلك لو كان في أثناء السفر تذكر أنه صلى على غير طهارة أو نسي صلاة من الصلوات يقولون فإنه يصلي تامة. لماذا؟ مع أن هذه عكس المسألة السابقة، يعني كل ذلك تغليبا لجانب الحضر وعلى سبيل الاحتياط كما هو مشهور عند الفقهاء رحمه الله. قالوا ولأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله لما كان الآن مقيما، فإن السفر قد زال فزالت أحكامه المعتبرة أو المتعلقة به. قال أو اتم مسافر بمقيم أتم، لو اتم مسافر بمقيم فإنه يتم ولا شك، صليت خلف من يصلي الظهر أربعا فسواء أدركت من صلاته ركعة أو ركعتين أو أربعا فإنك تصلي أربعا، لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما عند أبي داود لما سئل عن المسافر يأتم بالمقيم يتم قال نعم تلك هي السنة، تلك هي السنة. فدل ذلك على أنه لا بد له أن يكون مع أو مثل الإمام بمعنى أنه يتم. قال ومنه لو أتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه اتمام، يعني اتموا بمسافر لكن في أثناء الصلاة عرض للمسافر شيء فقدم مقيما ليكمل الصلاة بهم، فيقولون بأنه في هذه الحالة يصلي تامة، يصلي تامة. أو اتم مسافر بمن يشك فيه، هذه من المسائل المهمة والتي تحصل كثيرا. أحيانا الإنسان يسافر في أثناء السفر يجد جماعة تصلي في المطار في محطة من محطات البنزين التوقفات أو نحو ذلك، فلا يدري هل هو من أهل هذه البلد وهم يصلون تامة أو يصلي أو هو مسافر مثله فكان يصلي. فيقول الفقهاء رحمه الله في هذه الحالة يلزمه أن يتم إذا كان يشك فيه، إذا كان يشك فيه. قال وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته، كذلك لو صليت وأنت شاك ثم تبين أنه مسافر فيقولون فإنك تتم. لماذا؟ لأنك لم تنوي السفر، لم تنوي أن تصلي صلاة مسافر. لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس أو نحو أو أن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر. يقولون في مثل هذه الأحوال لو رأيت مثل مع شنطة السفر أو رأيت أن أحواله للسفر كان عندهم لباس معين فهنا تنوي أن مسافر، فإذا كان قد قصر فتقصر. أو أدركت من الصلاة شيئا قليلا لا تدري هل كان قد قصر أو لا فإنك تعتبر ما رأيته من أمارة السفر فتصلي قصرا، وإلا فالأصل أنك إذا شكك أنك تتم الصلاة. وهذه من المسائل التي يحصل الخطأ فيها كثيرا أو الإشكال فيها كثيرا. قال وإن قال إن أتممت أتممت وإن قصر قصرت لم يضر، يعني في هذه الأحوال لو أنك علقت نيتك قلت أنا سأصلي مع هذا الإمام وأنا لا أدري هل هو يقصر أو لا يتم، فإن قصر قصرت وإن أتم أتمم يقولون لم يضر كذلك وجاز لك أن تقصر في هذه الحال، وجاز لك أن تقصر في هذه الحال. قال أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت، يعني لو أن إنسان مثلا صلى مع قائم فإنه هنا يلزمه إتمامها لكن فسدت الصلاة لنحو أنه انتقض وضوءه نحو، فإذا جاء يقضيها فإنه يعيدها تامة. قالوا وأعادها أتمها لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها، وهذا يعني من الفقهاء رحمهم الله تغليبا لجانب الاحتياط، وإن كان لو قيل بأنه يصليها قصرا لكان له وجه، لأن الأصل أن صلاته صلاة قصر وأنه إنما وجبت عليه تامة لأجل عذر أو عارض حمله على ذلك. قال أو لم ينوي القصر عند إحرامها لزمه أن يتم. كذلك إذا ما كان نوى القصر فإنه يتم. وهذا راجع إلى مسألة، هل القصر هو فرض الوقت أو لا بد له من نية عارض عن ذلك؟ فالفقهاء رحمه الله يعتبرون أنه لا بد له من نية وأنه خلاف الأصل. أما إذا قلنا بأنه كما جاء في الحديث فرضت الصلاة السفر ركعتان فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فنقول حتى ولو لم ينوي فإنها هي فرض الوقت وهي الواجبة، فبناء على ذلك بمجرد أنه دخل فيها في حال السفر على تلك الحال فإنه يكون له أن يقصر في تلك الصلاة ولا يلزمه أكثر من ذلك. وهذا قول وجيه، فبناء على ذلك حتى ولو لم ينوي فإنه يصلي على هذا النحو خلافا لما صار إليه مؤلف رحمه الله. هذا الحقيقة يعني بعض المسائل التي ذكرها الفقهاء. بقي مسألة واحدة ربما نختم بها حتى ندخلها في باب آخر من مسائل السفر. إذا شك في نيته قال هل أنا نويت أن أقصر أو أتم؟ يقولون بأنه يتم لأن الأصل أنه لم ينوي، لكن على قولنا قبل قليل أن الأصل أن صلاة المسافر ركعتين فإنه لا يلزمه ذلك، بل تكون صلاته في هذه الحالة قصر لأن الأصل أن صلاة المسافر مقصورة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والأعمال الصالح، وأن يجعلنا ممن أعنا على فهم هذه المسائل، فإنها كثيرا ما نحتاج إليها في ذهابنا وفي إقامتنا. جمعنا الله وإياكم في مستقر رحمته وأدام علينا نعمه في الدنيا، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.